بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الرائعة المشتملة على كثير من الفوائد. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا. لي سؤال يا شيخ بارك الله فيك، قبل الانتقال الى المشهد الاخر من قصه يوسف، اخوه يوسف، هل ما يذكر في كتب السير بان فلان اسمه بنيامين واخر شمعون واخر يهوذا، هذه الاسماء صحيحه؟ هو انها منقوله من اهل الكتاب، لا ناخذ لا مصدقين ولا مكذبين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، القاعدة في هذا أن ما يعني يذكر عن بني إسرائيل مما لا يخدش في العقيدة أو يقضي على أصل من الأصول أننا لا نصدق ولا نكذب. هذه الأسماء التي أوردها كثير من أهل العلم التفسير والتأويل هي في الحقيقة من أخبار بني إسرائيل، لكن أكثر أهل العلم عندنا يؤكدون على اسم بنيامين، وهو أخو يوسف عليه الصلاة والسلام من أمه وأبيه، أخوه الشقيق، فيؤكدون على اسم بنيامين. أما الباقي فعندنا شمعون وعندنا يهوذا وعندنا كثير من الأسماء، هذه في الحقيقة كلها عن بني إسرائيل، ولا يستبعد خاصة يهوذا وخاصة شمعون، لأن الأخبار حولهم كثيرة جدا. ما يذكر من هذه الأسماء قد يكون له نصيب من الصدق. بارك الله فيك يا شيخي. ألقي يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب، وذهب الإخوة إلى الأب وادعوا أن الذئب أكل أخاهم. المهم، انتقل بنا القرآن إلى موقف يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في الجب. أنت ذكرت في الحلقة السابقة بأن الله سبحانه وتعالى لم يؤخر مسألة إطالة يوسف في الجب. صحيح. سرعان ما جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. إن هذه السيارة، هي ذكرني شيخ بارك الله فيك يعني بفائدة لطيفة، اسم السيارة الموجودة الآن أخذت من هذا التعبير؟ لا يستبعد. هي السيارة الأصل يعني هم قوم مسافرون، السيارة قافلة تسمى سيارة. من السير يعني. من السير، يعني من السير والضرب في الأرض. فقد يعني يكون معنى السيارة الحالي وهي فصيحة أنها أخذت من هذا المعنى الذي عليه العرب. سبحان الله. نعم. يعني هذا يبين على أن كلمة السيارة كلمة عربية. كلمة عربية، نعم، فصيحة. فصيحة. نعم. أحسنت، جزاك الله خيرا. لو تحدثني بارك الله فيك عن هذا المشهد. في الحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لم يطل مكثه في الجب طويلا، جاءت سيارة فأرسل واردهم، هذه القافلة لهم شخص مكلف بالنزول إلى البئر لتعبئة الدلاء ثم تسحب، وهو في أثناء إنزاله للدلو شعر بحركة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام جاءه الفرج من الله عز وجل وجعل هذا الفرج سبب هذه السيارة، فتمسك بالحبل، فلما نزل فإذا بغلام في هذا البئر، فقال يا بشرى هذا غلام. هناك من أهل التفسير في الحقيقة من يذهب إلى أن قوله يا بشرى هو رجل ينادي، قال يا بشرى يعني فلان اسمه بشرى، وهذا ضعيف ومردود. هو معنى يا بشرى يعني يا من البشارة، يا سروري ويا فرحي ويا غبطتي، فهو كأنه يعني حصل صيدا ثمينا، هذا غلام. ثم قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الله أكبر، عليم بما يعملون جل وعلا. حقيقة لما رأوا هذا الغلام، وإذا بهذا الغلام عليه مسحة من بهاء وجلال، ظاهر عليه أنه ليس عبدا أو ليس إنسانا عاديا، يعني. عاديا، إنما عليه وقار. هنا ربنا عز وجل يقول والله عليم بما يعملون، يعني عالم بما تمالأ عليه إخوته وبما يسره واجدوه من أنه بضاعة لهم، ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق، والرحمة به وبأهل مصر الذين سيأتيهم سيدخل عليهم عبدا مملوكا ويصبح ملكاً. سيدا عزيزا ملكا يتصرف بشؤونهم كلها عليه الصلاة والسلام. هنا بعض أهل العلم التفسير يقولون بأن إخوة يوسف لما استشعروا بأن هناك سيارة أخذت أخاهم لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهم بثمن بخس أي قليل وقيل هو الزيف دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهد. هذا قاله بعض أهل العلم التفسير وهو غير بعيد لكنه مرجوح غير بعيد من ناحية أن إخوة يوسف وهذه في الحقيقة قاعدة حتى عند الآن الذين يتحدثون بالجرائم يقولون في الغالب أن المجرم يدور حول جريمته صحيح إذا قتل إنسانا أو كذا تجده دائما يحرص على أن يشوف يحوم حول هذا المكان حول هذا المكان ما هي آخر النتائج صحيح ما هي آخر كذا وكذا. هؤلاء حينما ألقوا طبعا ما زال الخوف يراودهم ويحيط بهم خشية أن يخرج مثلا أو أن يأتي شخص فيخرجه ويطلقه ثم يعود إلى أبيه فيكشف أمرهم فهنا بدأوا يحومون حول هذا البئر مستكشفين. هذا مما يعني لا يستبعد لكن الذي عليه أكثر أهل العلم التفسير أنها الذي أسروه بضاعة هو الرجل الذي أخرجه مع مجموعته وادعوا للقافلة والسيارة بأن هذا عبد لهم اشتروه وهو ملك لهم لكن في الحقيقة هاجسهم الذي يقلقهم أن هذا الغلام وراءه سر عظيم وأن من في هذه الصفات في هذا البهاء في هذا الوقار والاحتشام وراءه سر عظيم ولذلك ذهبوا به إلى مصر وهناك شروه بثمن بخس دراهم معدود شروه يعني باعوه كلمة شراء تأتي بالمعنى والضد صحيح هذه من الألفاظ التي الأضداد كما ما يسمى يعني. بالأضداد تأتي بمعنى البيع وبمعنى الشراء المعهود عند الناس وشروه بثمن بخس دراهم معدود. هم في الحقيقة حينما يعني نظروا في حاله فقالوا هذا رجل لا يصلح إلا أن يكون في بيت عز وشرف صحيح. ومكان ولا يمكن لمثل حاله أن يباع في سوق النخاسين فذهبوا به إلى عزيز مصر وعرضوه عليه وباعوه بثمن بخس يعني دراهم قليلة جدا فهم كأنهم رأوا بأن هذا الرجل سيكون له في يوم الأيام مكان عظيم ولعلهم ببيعهم لهم بهذه الدراهم وإكرامهم له يعني يحفظون وده في يوم من الأيام أو أنهم سيأتون إليه فيعينهم على أمور الدنيا. شيخ بارك الله فيك لي سؤال هنا يدور في نفسي صراحة القافلة هذه لما وجدت يوسف عليه الصلاة والسلام خاصة وجدته في بئر بعيدة في الصحراء في مكان بعيد يعني وإن كان مكان مرور لكن لا شك أنه كان بعيد عن البيوت عن الخيام عن المدينة ما دار في نفوسهم سؤال من هذا الولد من أين أتى إلى هذا المكان ومن جره إلى غير ذلك هذا الأمر أمر طبيعي يعني وجود هذا الغلام في هذه الصورة في هذه الحالة لا شك أنه يدفعهم خاصة وأنهم وجدوه يدفعهم إلى السؤال فمن السؤال عن اسمه عن نسبه من أين هو هذا أمر طبيعي جدا ولذلك نحن دائما نذكر بأن طريقة القرآن هي الاختصار وهي الإيجاز وذكر الفائدة وقلنا دائما بأن كثير من الآيات من خلال التأمل تجد أنها يعني من خلال مثلا النظر في سياق الآية أنه يترك شيء من هذا لأن هذا أمر مما يعني يعرف بأوائل العقول قبل أواخرها صحيح. مقدماتها وهو أمر طبيعي فهم في الحقيقة لا شك أنهم أخذوا ولكنهم فيما يظهر بأن هذه غنيمة ثمينة جدا بالنسبة لهم وهم مع هذا أصابهم شيء من الخوف الوجل لأن كل ما هو عليه من جهة وقاره وحشمته ووضعه في هذه الصورة يدل على أنه على أن وراءه أمر عظيم صحيح نعم ولأجل هذا حينما باعوه في مصر باعوه بثمن بخس قيل بأن بيعهم له بهذه الطريقة هي من باب التخلص منه هذه من ضمن الفوائد التي صحيح. يذكرونها وهي أنهم علموا بأنه حر ويخشون بأن أهله سيطالبون به وربما أوقعهم هذا في مشاكل فهنا حاول التخلص منه بأي ثمن بأي ثمن. هذا على قول بعض أهل العلم الذين يذكرون شيئا من هذه الفوائد. بارك الله فيك. انتقل بنا المشهد بعد ذلك من البائعين إلى المشتري وهو عزيز مصر. الله سبحانه وتعالى قال: وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا العزيز الرجل الكبير، أقصد كبير المقام وليس كبير السن يعني، قوله هنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قد يكون هذا من باب الشيخ ما يسمى بالفراسة. صحيح، هذا ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود يقول: أفرس الناس ثلاث، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. عزيز مصر، بالمناسبة العزيز هنا لقب وليس اسم، وليس اسم، عزيز مصر هو لقب. عزيز مصر حينما اشتراه رأى بأن هذا ليس عبدا في الواقع، ورأى مخايل هذا الغلام، نواطق بالخير والإحسان والزكاء، فقال لامرأته: أحسني أكرمي مثواه، أي أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. في الحقيقة هذا من لطف الله عز وجل سبحانه ورحمته بعبده يوسف وإحسانه إليه. فهنا تهيئة في الحقيقة وتأهيل يوسف عليه الصلاة والسلام ليدخل معترك جديد حتى يصبح في يوم من الأيام ملك، بعد أن كان مملوكا، مملوكا كما يعني إخوانه باعوه، باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم أو أبكوا أباهم. هنا تبدأ مرحلة الرعاية والعناية بعد هذه التهيئة والتأهيل له على مواجهة الصعاب، فيدخل في بيت العز، في بيت الشرف، في بيت السؤدد، بل أعظم البيوت في مصر هو بيت العزيز، فيعيش في هذا البلاط ليتهيأ لأمر عظيم. قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. وهذه إشارة إلى أن هذا الرجل كان عقيم، صح الظاهر هو هذا، هذا الذي يظهر، وهذا عليه أغلب أهل التفسير بأن الرجل هذا كان عقيم، كانت امرأته غاية في الجمال، ولذلك كان حريصا عليها، وأيضا خائفا من أن تذهب بين يديه، لأن المرأة تريد الولد كما أن الرجل. صحيح. فالذي يظهر هنا أن الرجل كان عقيما، ولذلك قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، النفع قال يعني النفع دنيوي، واتخاذ الولد كذلك. نعم، هذا شيخ ما يسمى بالتبني. صحيح، هو التبني في الإسلام محرم، كان في أول الإسلام ثم نسخ، ثم نسخ بعد ذلك. نعم. قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حارث، كان يسمى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى جاء المنع من التبني فحرم في الإسلام، فبدأ يسمى بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. طب لو سؤال عندي يا شيخ الجانبي شوية، لو رجل عقيم ويريد أن يربي ولدا في بيت، ماذا يفعل؟ هو ذكرنا بأنه لا يجوز أن ينسبه إليه، التبني محرم، محرم عرفنا ذلك، لكن أن يكفل غلاما يربيه تربية، لكن بشرط أن ينسبه إلى والده. ولو كبر الولد هل له بعد أن يدخل على حرمته؟ لا، لا يجوز له أن يدخل على حرمته أو إلا إذا أرضعته. إذا أرضعته خلاص، إذا أرضعته أصبحت أما له في الرضاعة، يعني كل ما ينزل الولد الرضيع منزلة الابن الصلبي فيما يتعلق بالأم والأب. صحيح. نعم، أحسن، تبارك الله فيك شيخ. هنا ذكر الله جل وعلا أن هذا الذي حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام كان لغاية أراده الله جل وعلا، والحكمة عالية بالغة، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. سؤالي هنا يا شيخي، كيف مكن وقد صار عبدا؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر لم يذق مرارة العبودية إلا في الفترة التي أخذته بها السيارة ونقلته إلى مصر، لأنه أول يعني موضع وطأته قدمه حينما دخل مصر هو بيت العزيز. فالله عز وجل إكراما لهذا النبي الغلام الذي سيهيأ إلى أن يكون نبيا رسولا، أكرمه عز وجل من أن يستحبت. لذلك نعلم بأن جميع الأنبياء ما نعتقدهم بأنهم أحرار وليسوا عبيد. صحيح. في أصلهم قضية نسبة العبودية له لم تكن نسبة حقيقية، العبودية الرق يعني لم تكن حقيقية، وإنما كانت فترة اختطاف ومسافة سفر فقط. ولكنه حينما دخل مصر أول موضع وطئته قدمه هو البلاط الملكي، البلاط الرئاسي، فأصبح في بيت العز، أصبح مكرما عزيزا لدرجة أن الملك ماذا يقول؟ أو نتخذه ولد. صحيح. فهذا من باب توفيق الله عز وجل لعبده حينما مكنه في الأرض. هنا في لفتة جميلة يا شيخي ذكرتني بها، بأن الله تعالى لما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة كان يذكره بلفظ الفتى. نعم. ولم يذكره بلفظ العبد. صحيح. احتراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. صحيح. صحيح. وهذا عقيدة، يعني عقيدتنا نحن الأنبياء كلهم أنهم أحرار. ولذلك ربنا عز وجل قال: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. أول بداية التمكين هو محبة هذا الرجل ومحبة هذه المرأة لهذا الفتى الذي أخذت محبته مساحة كبيرة في صدوره. أصبح يوسف في هذا البيت العظيم، وأصبحت رعاية الملك له ظاهر جدا، لدرجة أنه يوصي به أهله بأن هذا الولد ينبغي أن تصرف له العناية الكاملة لعله ينفعنا أو يكون لنا ولد. هذه بداية التمكين. كذلك طهارة السريرة ونقاء السيرة التي كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام هذه زادت من رصيده، رصيد المحبة التي عند العزيز تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام، فمكنه الله عز وجل. إذا التمكين بدأ بالخطوة الأولى وهي قضية تعلق هذا الملك بهذا الغلام الذي نظر بأن هذا الغلام مخايله نواطق بالحسنى، لدرجة أنه أول شيء تمنى أن يكون له ولد. سبحان الله. فهنا بدأت التوصية وبدأت الرعاية وبدأت العناية، فنشأ يوسف هذه النشأة النظيفة الزكية، وهذه أيضا الحياة الطيبة البعيدة عن رق العبودية التي حاول إخوانهم أن يجعلوها نهاية لأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. شيخ بارك الله فيك، طيب ما علاقة تأويل الأحاديث بالموضوع؟ تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث مقصود بها علم التعبير، التعبير نعم. تفسير الأحلام. نعم. يعني نعم. الله عز وجل بيّن بأن هذا النبي سيكون من أمره بأنه يعبر الرؤى. تعبير الرؤى هذه لها بهذه الأهمية الكبيرة. نعم. بحيث لأن يعني لأن ستحول تاريخ يوسف عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وستنقله نقلة عجيبة وعظيمة كما هو معلوم من خلال سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فذكرها في أول الآيات هي من باب الإشارة إلى أن هذه الرؤية أو هذا التعبير سيكون سببا في منعطف عظيم وكبير في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون قريبا جدا من سلطة الأمر والنهي، من الملك. نعم. من الملك مصر نفسه. نعم. هذا بين شيخ بارك الله فيك أن علم التعبير له أهمية عظيمة في الدين. لا يعني التهوين به، يعني بعض الناس يهونون بعلم التفسير الأحلام وكذا، هو لا شك أن ليس كل مفسر له أن يفسر. يعني الناس ثلاثة في قضية الموقف من التعبير من الرؤى: قسم غال تطرف كثيرا في قضية التعبير لدرجة أنه أصبح يخلط ما بين الأحلام والرؤى. صحيح. وقسم أيضا تطرف فأخذ أقصى اليسار من جهة يعني نفي تعبير الرؤى أو محاولة يعني التقليل من شأنه. القسم الوسط هو المنهج الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، قضية تعبير الرؤى بالمسلك الشرعي الواضح، تفريق بين الرؤية وبين الحلم، ماذا يفعل من رأى حلما، ماذا يفعل من رأى رؤية مزعجة، كذلك من هو المعبر، هل هي مسألة التعبير مسألة وهبية أم كسبية. هذه كلها مسائل. صحيح. لعلنا إن شاء الله نتناولها إن أحببت الآن أو في وقتها المناسب حينما يعني عبر يوسف لمن كان معه في السجن. لعل شيخ بارك الله فيك الأفضل إحنا نأجلها إن شاء الله تعالى. حسن. عند الكلام على تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبه في السجن، لأن هذا الأمر فعلا يحتاج إلى نوع من التفصيل. نعم. خاصة في التفريق بين الرؤية والحلم ومسألة من يفسر، وهل مسألة التفسير هل هي مسألة كسبية؟ أيضا وجود خلط الآن في وقتنا في الحقيقة وقفز في الحقيقة واختطاف لتعبير الرؤى من شريحة كبيرة أصبحت الحقيقة حرفة من لا حرفة له الآن. صحيح. حتى بعض الناس يسمي نفسه الآن بأنه يوسف. الله لا إله إلا الله. شيخي بارك الله فيك، ختم الله تعالى هذا المشهد بقوله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو تعلق لي عن هذه الختمة الجميلة. هذه الخاتمة العظيمة طبعا وهي قول الله عز وجل: والله غالب على أمره، يعني إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد، ولهذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلم. وأنا أؤكد دائما وأشير إلى أن إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له الأسباب. صحيح. هذه الأسباب قد تكون في نظر الناس أسباب لا يمكن أن تحقق المقصود، لكن الله عز وجل إذا أراد هذا الشيء هيأ له الأسباب. حينما ينظر الإنسان إلى هذا السبب مثلا يجد أن ظاهره إيش؟ ظاهره سيء. صحيح. لكنه في طياته منح كثيرة من الله عز وجل. الآن حينما تلحظ في قصة يوسف، قصة يوسف بدأ يوسف في مراحله الأولى في عمليات حقيقة مأساوية إن صح التعبير، لاقى فيها من العنت والشدة والضيق والأذية، وأذية من؟ أذية ذوي القربة، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند. صحيح. فهؤلاء حينما يكون الظلم من أقرب الناس إليك لا شك أن وقعه على النفس أشد من ظلم الأباعد. ثم بدأت قضية محاولة استرقاقه ثم بيعه وهكذا. إذن هذه الأسباب كلها ظاهرها إيش؟ سوء، لكن الله عز وجل أرادها لحكمة عجيبة وهي أن يكون ملكا في يوم من الأيام. إذن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل في مسائل كثيرة، يعني حينما نستقرأ التاريخ نستقرأ السيرة نجد أن هناك حوادث لأول وهلة حينما تنظر إليها تنظر إلى أسبابها ومقدماتها تقول لا يمكن أن يحصل المقصود. ولك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام سنمر عليها بإذن الله تعالى عبرة. فرعون حينما رأى في المنام بأن سيخرج من بني إسرائيل من يقضي عليه وعلى ملكه، فأفنى جميع ذكور بني إسرائيل. صحيح. لكن الله عز وجل حينما أراد أن يحقق ما قدره وقضاه جعل من يقضي على ملكه يعيش في بلاطه ويعيش بين فرعون وبين أهله. وموسى هو الذي يطعمه، هو الذي يسقيه، وأمه ألقته في اليم ثم جاء به الموج إلى ساحل قصر فرعون وحصل ما حصل. إذن إذا أراد الله عز وجل شيء هيأ له الأسباب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. وهذا حقيقي يعني فيه دعوة للمسلم إلى أن يصبر وأن يحتسب، ثقة بالله شيخ، وأن يثق بالله ثقة يعني لا حدود لها، وأن الله عز وجل إذا وعد بأمر أن الله عز وجل أمره لا يخلف. ما دام أنه وعد بنصر المؤمنين فأمره لا يخلف أبدا. صحيح. في المقابل وعد بخذلان الكافرين أمره لا يخلف، لكن قد يتأخر لحكمة يريد الله عز وجل. صحيح. وقد يطول الأمد لكن لحكمة يريد الله عز وجل. وهذه يستفيد الإنسان من خلال استقراء التاريخ الطويل والقريب أيضا، البعيد والقريب حينما يستقرأه يجد هذا الأمر ظاهر. شيخ بارك الله فيك، أيضا المشهد هذا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يبين على أن الأمور لو ضاقت يأتي بعد ضيق الفرج. نعم. كما صحيح. قال القائل يعني ضاقت ولما استحكمت حلقتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. نعم. على الرغم من أن يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في الجب وأخذ مملوكا لدى هؤلاء القوم، وبطبيعة الحال أن هؤلاء القوم مشركين. نعم. وليسوا مسلمين. صحيح. وأيضا أخذ يعني إلى بيت العزيز في قوم كفار كذلك أيضا. مع هذا الله سبحانه وتعالى فرج عن يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الهموم كلها، وكان سببا إلى علو شأنه بعد ذلك. على كل حال شيخي بارك الله فيك، عاش يوسف عليه الصلاة والسلام في بيت العزيز معززا مكرما إلى أن صار بالغا، ووقت البلوغ بالنسبة للأنبياء له أهمية وله مكانة وله وضع بخلاف غيرهم من الناس. ماذا حدث؟ أن ربنا عز وجل قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا كان هذا دليل نبوة، دليل على أن هذا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مما سبق كله كان قبل بلوغ الأشد، والأشد هو حد الأربعين، سن الأربعين، الذي يوحي الله عز وجل فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام بأن يبلغوا رسالته ودينه. وفي الحقيقة أن أهل العلم اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، يعني إلى أقوال كثيرة، لكن يهمنا بأن الأشد هو سن الأربعين، هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. ويشهد لذلك قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فدل هذا على أن هذا السن هو بداية إرسال الرسل، وقبل ذلك تبدأ أو تكون ما يهيئ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستعداد لتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يعني يشير إلى أن فيما يظهر بأن ما حصل من قصة امرأة العزيز هو كان قبل بلوغ يوسف سن الأربعين، وقد يحتمل أن هذا حصل بعد بلوغه سن الأربعين، لكن الذي يظهر أن هذه كلها، وإنما هنا الآية جاءت متقدمة في بيان ما وصل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام حينما بلغ الأشد، وأن الله عز وجل اختاره نبيا رسولا، وأنه بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا محتمل وهذا محتمل. احتمال أيضا الآخر وهي قضية أنه بعد ذلك حصلت، هذا غير بعيد، لأنه في دخوله للسجن وفي قضية الدعوة للتوحيد أيضا الدليل يشير إلى أنه بلغ قبل ذلك، والله تعالى أعلم. يعني مقصودك أن ممكن مراودة المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ سن الأربعين، قد يكون نعم بعد ذلك، وهذا الذي يفيد السياق القرآن، لكن نعم. الذي يظهر والله أعلم من خلال يعني أقوال بعض أهل العلم التفسير بأن هذا أيضا الآية التي سبقت قول تعالى وراودته أنها بيان إشارة إلى النتيجة التي وصل إليها يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أنه إن الله تعالى اختاره نبي رسول، وأن المراودة كانت في فترة قوة الشباب وبداياته، التي يعني هي فعلا قد يكون الشاب فيها لا يعني يتحكم بنفسه بخلاف سن الأربعين الذي يعني في الغالب يكون الشاب فيها ناضجا، نعم. ناضجا يقدم، يعرف التفريق بين المصلحة والمفسدة، ويعرف ما يمكن تقديمه وما يمكن تأخيره، والله أعلم. طيب يا شيخ، على هذا القول يعني لماذا قدمت الآية على السياق؟ هذا من وراء ذلك؟ هذا طريقة القرآن أيضا في كثير من القضايا، أنه تقدم النتيجة. يوسف عليه الصلاة والسلام حينما ربنا عز وجل قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم، يعني السياق الآن في ذكر النتيجة، منة الله عز وجل له في النتيجة التي وصل إليها يوسف عليه الصلاة والسلام، فكأنه الآن اختصر صورة معينة من صور رعاية الله عز وجل لعبده، وأنه في كل ما مضى إنما هو كان لهذا الغرض، وهي قضية أن الله عز وجل جعله نبي رسول. صحيح. ثم بعد ذلك ذكرت تفصيل المسألة، يعني تفصيل المسألة التدرج، يعني قضية الدخول الآن في فصل جديد، وهي قضية ما يتعلق بالصراع الذي واجهه يوسف فيما يتعلق بأخطر يعني مواجهة له أمام الشهوة التي تهيئت له بكل صورها، ولم يكن هناك ثمة مانع إلا مخافة الله عز وجل. صحيح. على كل حال يا شيخ بارك الله فيك، لنا وقفة مهمة جدا مع هذا المشهد إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم معكم عن الصراع الذي دار بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين امرأة العزيز، وكيف أن الله جل وعلا نجى هذا النبي الكريم من هذه الفاحشة العظيمة. إلى أن نلقاكم، ودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.